بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلس اليوم، مجلس جمع القراءات، هو المجلس الثاني في سورة البقرة، ويعتبر المجلس عموما المجلس الثاني عشر والثاني في سورة البقرة. واليوم إن شاء الله موعدنا مع ناخد الآية الرابعة، الآية رقم كم؟ الخامسة والسادسة. طيب نفتح احنا السكرين شير او شير سكرين زي ما بسموها في ال... ادي شير سكرين واضح للجميع، ونشارك معانا الآية او الآيتين اللي هنجمعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد فين الآية؟ آدي الآيتين واضحة على الشاشة. طيب احنا ايه، يدوب نكتفي بهذا الشكل، نكتفي بهذا الشكل الشكلي. طيب الآيتين لا ناخدهم عملنا على الشاشة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. احنا قلنا قبل ما نتكلم، قبل الجامع خالص، لابد إن احنا يا شباب نعمل ايه، نحدد مواضع الخلاف في الآية. طيب إن الذين كفروا دي ما فيهاش خلاف، ناخد حاجة نشاور بها بس، ممكن هذا الشكل مثلا نخلي ناخد لون كده. طيب إن الذين كفروا سواء سواء فيها ايه، سواء سواء دي مد يا شباب، سواء مد متصل، الخلاف في القراء فيه بيكون على كم وجه الخلاف في المتصل؟ على وجهين، الإشباع والتوسط. الإشباع ورش وحمزة، سيدنا ورش وسيدنا حمزة، والتوسط لباقي القراء. يبقى احنا عرفنا الخلاف في كلمة سواء. إذا لما نيجي نقرأ الآية دي، يبقى آخر وآخر ناس هنقرأ لهم سيدنا ورش وسيدنا حمزة. ليه؟ لأن هم أول خلاف. طالما هم اول خلاف في اول كلمه، يبقى هم اخر ناس هنقرا له، لان زي ما اتفقنا في عمليه الجمع، القطر بيرجع بظهره كده بياخد اخر واحد، فدول اول ناس فيهم خلاف، يبقى هم اخر ناس هنقرا ليهم. كلمه عليهم الخلاف فين؟ في الهاء وفي الميم. طيب الهاء مين اللي بيضمها؟ حمزه ويعقوب ما شاء الله، تمام. والميم الخلاف في القراء فيها ايه؟ بين السكون والصلة. السكون لمين؟ قولا واحدا ابن كثير وابو جعفر، وعندنا قالون بخلف، وعندنا ورش هنا ناخده كمان في الصلة. ليه؟ لان وقع بعد ميم الصلة، بعد ميم الجمع همزة القطع. اذا هنقرأ لورش ايضا هنا بالصلة. وباقي القراء بيقرأوها بالاسكان. طيب عندي ميم الصلة، هنوصلها ازاي؟ هنوصلها بواو عليهم، اصبح عندي واو مادية بعدها همزة، اصبح المد ده من قبيل يا شباب، من قبيل المنفصل. طب طالما من قبيل المنفصل، هطبق عليه مراتب القراء، مراتب القراء في المد المنفصل. اذا في خلاف هنا في كلمة عليهم أصبح مد منفصل. مد منفصل أقرأ لجميع القراء اللي بيصلوا فقط بمراتبهم في المد المنفصل. ابن كثير وابو جعفر بحركتين، قالون باتنين واربعة، ورش يبقى بالإشباع، تمام كده؟ عند أيضا كلمة أأنذرتهم، أأ دي مد، دي همزتين من كلمة، همزتين من إيه؟ من كلمة. طيب الهمزتين من كلمة دول، الخلاف في القراء عندي الأئمة بتوع الخلاف وقع بين إيه؟ الخلاف يقع على تحقيق الهمزتين أآه كده، وعند أيضا التسهيل أآه، وعندي إبدال الهمزة الثانية ألف آه. طيب ألف بعدها ألف بعدها سكون، أصبح من قبيل المد اللازم، هيبقى هتمد إشباعا، هتمد بالإيه؟ بالإشباع. في خلاف عندي تاني، يبقى احنا عندنا الخلاف الواقع، عاوز أشوف الكلام بتاعكم بس. الخلاف يبقى انا عندي الخلاف في الهمزتين من كلمه دي هيدور بين ايه يا شباب؟ هيدور بين التحقيق، ويدور بين التسهيل، تسهيل الهمزه الثانيه، ويدور بين الابدال، ابدال الهمزه الثانيه، تحقيق وتسهيل وابدال، ده الخلاف. الخلاف الرابع الادخال. يعني ايه ادخال ده يا شباب؟ يعني أفصل بين الهمزتين بألف، أفصل بين الهمزتي القطع بألف مادية. يعني أقول كده لو أنا هحقق وأدخل لو أنا هسهل وأدخل لو أبدل لورش مد إشباع. إذن زي ما اتكلمنا إن الخلاف بيقع بين التحقيق والسهل أو التحقيق والتسهيل والإبدال والإدخال. طيب عايزين نحدد بقى القراء بتوعنا، قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بيسهلوا الهمزة الثانية مع الإدخال. كده ده ايه ده اسمه يا شباب؟ ده تسهيل مع ادخال. طيب عندي ابن كثير ورويسي فقط بالتسهيل من غير ادخال، كده عاوز تعرف الصح من الغلط بتاعك؟ زي ما اتفقنا قبل كده، تنطق الغلط وتنطق الصح، يبقى تعرف. واحد يقول لك يا عم الشيخ ده ما التسهيل ده هاء، لا طب انطق اهي، اها ادي الهاء اهي، اها لكن تسهيل اها اها، لكن في فرق بينه وبين الهاء. طيب عندي بعد كده ورش، يبقى احنا كده خدنا مين؟ خدنا قالون وابو عمرو وابو جعفر، دي تسهيل مع ادخال، وبعد كده خدنا ابن كثير ورويس تسهيل فقط. بعد كده هناخد سيدنا ورش. سيدنا ورش له وجهين، وجه تسهيل فقط زي ابن كثير ورويس، الوجه الثاني له الابدال. يعني ايه ابدال؟ يعني هبدل الهمزة الثانية ألف، أصبح ألف مادية بعدها سكون. طيب حرف مد بعد سكون يبقى ده حكمه يا شباب؟ حكمه مد لازم. لازم ايه؟ أنه نوع من لازم؟ أنه نوع من اللازم؟ لازم كلمي، ها لازم كلمة ايه؟ مخفف، تمام، لان بعدها سكون فقط مش شدة. يبقى يكون المد بتاعه كام حركة؟ 6 حركات، كده كده سواء كان مشدد أو مخفف ل6 حركات، والإشباع عموما ورش. يبقى أنا عندي ورش، سيدنا ورش بيقرأ بالتسهيل والإبدال. لسه عندي وجه لمين؟ سيدنا هشام. سيدنا هشام بيقرأ بالتسهيل والتحقيق، والتحقيق مع الإدخال. باقي القراء، باقي القراء بالتحقيق، باقي القراء يا اخوانا بالتحقيق. تمام كده؟ يبقى خلصنا كلمة، خلصنا كده من ايه؟ من الهمزتين من كلمة، خلصنا من الهمزتين من كلمة، ودي نوع الهمزتين من كلمة واحدة متفقتان في الحركة، لأن المختلفتان لهم كلام تاني، والهمزتين من كلمتين لهم كلام تاني. احنا دايما نكون شرح على الآيات اللي احنا بناخدها. أنذرتهم، الخلاف اللي بعد كده عندي عند ميم الجمع، وميم الجمع اتكلمنا عليها، مش اتكلمنا عليها كتير. بعد كده أنذرتهم، ميم جمع بعدها همزة، أيضا هتصبح الصلة عندي من قبيل المد الايه؟ المنفصل، زي ما اتكلمنا قبل كده. أنذرتهم أم لم تنذرهم، أيضا ميم الجمع، وميم الجمع اتكلمنا عليها كثيرا. لا يؤمنون، همزة ساكنة، همزة ساكنة دي قلنا في قراء ورواء بيبدلوها. طبعا العمدة في الإبدال مين؟ أبو جعفر، بيدوس كله، ما عندكش إلا كلمتين أنبئهم ونبئهم. السوسي بعض الكلمات بيستثناها، وسوسو أبو جعفر بيبدل فاء وعين ولام. عندك ورش، ورش بيبدل فاء الكلمة فقط، وهنا في الحالة دي هيوافقهم حمزة وقفا، لأن احنا هنقف عليها. لا يؤمنون. تمام. ننتقل للآية الثانية. ختم الله على قلوبهم، ميم جمع، على سمعهم، ميم جمع اتكلمنا عليها، وعلى مد منفصل اتكلمنا عليه، ومراتب القراء الأربعة فيهم. أبصارهم، ألف أبصارهم هيكون في عندنا في الخلاف، هيكون في الفتح والتقليل والإمالة. الفتح والتقليل والإمالة، الإمالة لمين؟ الإمالة لسيدنا أبو عمرو ودور الكسائي. سيدنا ابو عمرو دور الكسائي بيقرأ بالإمالة، وبيقرأ مين بالتقليل؟ ابو سيدنا ورش بيقرأ بالتقليل قولا واحدا ملوش فتح. وعندنا باقي القراء بيقرأ بايه؟ بالتحقيق، باقي القراء بيقرأوا بالتحقيق. غشاوة لو وقفنا عليها هيكون في إمالة للواو التي قبل تاء التأنيث لمين؟ لسيدنا الكسائي. غشاوة. ولهم الصلة، صلة الميم، وكده يكون اتكلمنا على جميع أوجه الخلاف التي في الآية. نبدأ بالقراءة. نعم، خلف حمزة غشاوتهم، ولهم في حالة الوصل له عدم الغنة. نعم، غشاوة يميل الكسائي ما قبل تاء التأنيث وقفا فقط، الكسائي وقفا فقط، غشاوة في حالة الوقف، لكن الوصل مالوش في حاجة. نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. عطف السوسي. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هشام. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ابن ذكوان ومعه عاصم الكساء والخلف العاشر عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قالون بالصلة لا يؤمنون، عطف أبو جعفر أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ابن كثير بتسهيل فقط عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قالون بالتوسط الصلة عليهم، نقرأ لرويس بعد كده عليهم رويس قلنا بيسهل فقط عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعطف روح أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نقرأ الورش سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ممكن نقرأ الورش برضو بالتسهيل بس كفاية الوجه. ناطف مين؟ ناطف حمزة من عليهم أنذرتهم، عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نقرأ لحمزة بالسكت، نسينا نتكلم عليه، سكت المنفصل. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب سكت حمزة شباب في المنفصل، خلف بيسكت بخلف، خلف حمزة يعني له السكت وله عدمه، له السكت وعدم السكت على كلمة ايه؟ على الساكن قبل الهمز المفصول. عليهم أنذرتهم مفصول أو منفصل؟ ما هو نفس الحكم، مفصول يعني مفصول عن الهمزة، يعني ده في كلمة وده في كلمة، أو منفصل برضو نفس المفصول. احنا دايما ننطق ونقول مفصول، تمام. يبقى هذه الآية خلصناها. نقرأ الآية الثانية، أنا اتكلمنا على الخلاف اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أبو عمرو. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قالون بالتوسط والمدرجة معه ابن عامر وعاصم وابو الحارس والعاشر، ناطف دول ابو عمرو من أبصارهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ورش مد مش مد وتقليل. نقرأ لخالف حمزة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ناطف خالد بالغنة غشاوة ولهم عذاب عظيم. نقرأ القانون بالصلة على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قالون بصلة الميم مع ابن كثير وابو جعفر وعلى ناطق توسط قالون، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تمام كده، ناخد واحد يقرأ معانا. كده قرأنا، كده قرأنا الآيتين، نطبق. تفضل أبو ضحى. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون، لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تمام، جزاكم الله خيرا. نقول الآية الأخرى. لا تفضل، ماشي. طب لحظة، شيخ محمود، هو بالنسبة للأوجه، الأوجه الواجبة لابد أن نأتي بها جميعا في القراءة، لكن الشيخ مثلا لو رآك أتقنت مثلا أوجه قالون أربعة، القصر مع السكون، قصر صلة، توسط سكون، توسط صلة. فأنت الشيخ ممكن يدربك مثلا جزء على جميع الأوجه الواجبة، بعد كده ممكن يقول لك إيه، هات وجه كفاية. يعني مثلا انت هات وجه القالون او وجهين القالون، يعني او هات اقرأ بوجه ورش مثلا توسط البدل مع تقليل ذات الياء، او ممكن يقرأك جزء بوجه وجزء بوجه وجزء بوجه. لكن ايه، بس لكن الافضل تجيب جميع الاوجه، لان الاوجه الواجبة لابد انني اتي بها كاملة في الرواية. الوجه الواجبة لابد ان انا اتي بها كاملة في الرواية. لكن انا بتكلم بالنسبة للجمع، ان شيخك لقاك متقن في اول جزء او جزئين لجميع الاوجه، ممكن يكتفي منك بوجه، والافضل ان انت تنوع بين الاوجه. مثلا الجزء الاولاني اقرأ بسكون بكسر منفصل مع سكون الميم، الجزء الثاني اقرأ بكسر منفصل مع توسط الميم مع صيغة الميم، الجزء الثالث اقرأ بتوسط المنفصل مع سكون الميم، الجزء الرابع مثلا اقرا بتوسط المنفصل مع صله الميم، وهكذا بالتبادل. الجزء الاولاني اقرا مثلا كسر البدل مع فتح ذات الياء، الجزء الثاني اقرا مثلا توسط البدل مع تقليل ذات الياء، الجزء الثالث اقرا مثلا الورش مد البدل مع فتح وتقليل ذات الياء. لكن لابد ان انت في اول جزئين او سوره البقره كامله، لابد ان انت تاتي بها بجميع اوجه الروايه عشان يطمئن قلبك لقراءه الطالب. بعد كده تكتفي منه باوجه. الاوجه الواجبه بالنسبه، احنا بنتكلم بالنسبه اللي ثبت بها الروايه، اوجه واجبه التي ثبتت الرواية بتواترها فهي أوجه واجبة، اللي هي عين القراءات والروايات التي لا التي نقصها، يعني عدم الاتيان بها يكون نقصا في الرواية. هو سيد خالد بن كثير مثلا، بس احيانا في كلمات بتخالف في الفرش، وكلمات واصول تانية. ان انطبقوا خلاص اقرا مع كسر والصله ماشي، ما فيش اشكال. يبقى اميز قالون بوجه التوسط والصله، لانه بينفرد بالوجه ده، توسط المنفصل والصله ده بينفرد بقالون مع جميع من جميع القراء، مع جميع القراء. خلاص اميزه هو بالوجه ده عن ابن كثير وابو جعفر لو اتفقوا سوا، اخليه متميز عشان اتي بيه بالروايه. تمام. طيب جزاكم الله. انت قرات الايه الثانيه يا ضحى ولا لسه؟ لسه مولانا، انا بس قرات الايه الاولى. طب انا اتفضل. نسيت ماشي اجيب اتفضل. اتفضل. رويس فأتي. رويس على عليهم اتيت به على التسهيل. طب يلا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فتح الله عليك، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله سلام. خيرا. نكتفي بهذا القدر مع الأخوة طبعا، عشان نستنى 5 دقائق نطبق فيهم مع الأخوات، أو ياخدوا كمان 5 دقائق عشان مش نظلمهم، يعني إيه، لأن هم مظلومين على طول. يلا، سلام عليكم، جزاكم الله خيرا.